آخر مثل حدي في أشهد أن محمد رسول الله، أي توهم إن أي أمر يجي لك من النبي اعتبر أنه واقف قدامك وقال لك افعل. أنا بقول أي مسلم حتى لو منحل النهاردة، أي مسلم لو النبي قدامه وقال له لا تفعل مش هيقول له سأفعل، وهو عارف أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام، مش قلبه مش هيقدر يطوع يقول له لن أفعل. تمام. مرة رجل جالس في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتم من ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه تمام فنزعه نزعا شديدا. النبي اللي نزع عليه الصلاة والسلام خد صباع الرجل وخد الخاتم كده ورماه في الأرض، فنزعه نزعا شديدا وطرحه أرضا وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. خلاص الصحابي قايم ماشي، فواحد قال له ايه؟ قال له خذ خاتمك، الخاتم انت رميته ودي لمراتك، اعتبره كنز للعوزة لما تعوز تبيعه وتنتفع بثمنه بتاع، فخذ خاتمك. قال والله ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله، طالما خده من ايده ورماه انا ايدي ما تتمدش عليه، طالما النبي رماه على الارض الجيل ده يهزم؟ الجيل ده في 10 سنين عمل دولة. احنا قضية فلسطين من سنة 48 دخلها 60 سنة، والحقيقة ما احنا الصادقين في نحن نحلها، لو صادقين في نحن نحلها كنا حلناها، بس بنهمك وبنعيشين عليها يعني. تمام. فعشر سنين عملوا دولة، مين بقى الدولة؟ كانت أيام النبي عليه الصلاة والسلام زي الاتحاد السوفيتي وأمريكا كده، فارس والروم. فارس والروم، طب فارس والروم امبراطوريات وحضارات وجيوش وقول زي ما انت عايز، والصحابة طالعين ايه؟ يقتسمون التمرات، 10-15 فقير لموا كمان 10-15 فقير، على 10-15 مش لاقين ياكلوا، على مش عارف وعملوا ايه؟ مش قد كده اهو في الجزيرة، قد كده اهو، ها؟ صارت لهم دولة خضعت لها فارس والروم. ازاي الثلة دول قدروا يعملوا دولة؟ وبالله احلف، وبالله احلف لو وجد في الأمة مثل عدد الصحابة كالصحابة احنا كنا هنغزو نسود الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا العلة التي دخلت إلى قلوبنا، قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا إلى دينكم. ذكر كم حاجة، إذا تبايعتم بالعينة، بلاد المسلمين مليانة ببيع العينة، بيع العينة اللي هي زي حرق البضاعة كده، أشتري البضاعة 100,000 بالقسط تمام، ده لون من ألوان بيع العينة، وبعدين أبيعه كاش. في بعض الناس يقول لك ده مش بيع عينة، ده اسمه تورق خليه على جنب. لكن بيع العينة بقى اللي مش مختلفين عليه، تشتري مني البضاعة خلاص ب100,000، أقول لك إيه رأيك تبيعها لي وديك 80,000 كاش، أنت شراب 100,000 قسط فتديني كل شهر 10,000-5,000 بتاع الكلام، وأنا عارف حاجتك للفلوس وإنك أصلا عايز القصة، فقلت لك إيه رأيك، أنا نفسي اللي بعت لك البضاعة قلت لك إيه رأيك تبيع لي البضاعة تاني وديك 80,000 كاش وتدفع أنت 100,000 بالقسط. من باع بايعتين في بايعة فله أو كسهما أو ربا، واحد ياخد الوكس الخسارة واحد ياخد الربا. بيع العينة ده مش المقصود بيع العينة بذاته، إشارة إلى كل البيوع المحرمة. أهي مالية بلاد المسلمين البيوع المحرمة، مالية بلاد المسلمين. إذا تبايعتم بالعينة، أي إذا تبايعتم البيوع المحرمة، ده علامة على البيوع المحرمة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، شغل بقى مع البقر والبهائم والمزارع والمش عمليش دعب الدين يعني، انخلطت في الدنيا دي كلها علامات على دنيا، اعملها بقى في أي تجارة من التجارات اللي ألهتك عن الله، ألهتك عن الصلاة، ألهتك عن الدين، أي تجارة من التجارات يعني، دي كلها عبارة عن إيه؟ عبارة عن نماذج تقيس عليها أختها وتقيس عليها اللي زيها. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، برضو الفلاحة ومش عارف، برضو خد اللي زيها نفس اللي، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. أنا مش محتاج أقول لكم كيف هو الذل، احنا كلنا بنتجرع ليل نهار يعني، مش محتاجين نقولها ذل. حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني ترجعوا إلى دينكم، ترجعوا إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أدي باختصار خمس مرات المؤذن يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ونحن لا نفقه كثيرا من هذه المعاني. ده برضو إيه؟ برضو جانب من جوانب الكلام عن التوحيد زي ما وعدنا في المرة الماضية. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.